بسم الله أبو الأبن روح القدس الآن واحد أمين. المجد لله أبو الأبن روح القدس الآن وكل أوان إلى دار دول كل أمين. برضو في بعض الناس إحنا يمكن في سؤال كده شدينا مع حد مس نقمار سعيد فمعلش فاحنا بنعتذر لها قدام الكل يعني على اساس انها يعني برضه احنا هي يعني مش موجود بس مش مشكله بس الفكره ان يعني ايه برضه احنا جاوبنا بشده شويه يعني كنا في الجغرافيا بتاعت الكتاب المقدس كنا خدنا التاريخ بتاع اسرائيل لغايه انقسام المملكه تمام. بعد كده هنبتدي ناخد التاريخ تمام بعد انقسام المملكة يعني هناخد السبت البابلي وهناخد إسرائيل في العصر الفارسي وفي عصر المكابين هنعد عليها وفي العصر الروماني وعصر المكابين هنعد عليه تعدية كده تمام شكرا. وهناخد برضو فكرة عن الأعياد والمناسبات بتاعت اليهود حاجة كده مختصرة اسمها طقس يعني وناخد فكرة عن النبوات عند بني إسرائيل ازاي اتنبأت عن المسيح واتنبأت برضو عن كنيسة العهد الجديد وغيره تمام. فهنبتدي في الثلاث أجزاء دي ناخدهم ويشكر في جورج عمل لنا برضو المسابقة. طبعا انقسمت المملكة شمالية وجنوبية تمام واحنا عرفنا الكلام ده. بسبب ان المملكة الشمالية كانت بتحاول تحارب الجنوبية ولما لقيتش فيه فايدة ما عندهاش قوة زيادة يعني ابتدت تستعين بأرام فابتدت إسرائيل وأرام يحاربوا يهوذا وغيره يعني. فرغم كده جات الإمبراطورية الأشورية تمام حاربت إسرائيل وحصرت يعني الإمبراطورية الشمالية حصرتها ما يقرب من 3 سنوات لأن السامرة كانت صعبة اختراقها يعني. وبعد كده سابوهم لما بين النهرين تمام وحطوا مكانهم مكان السامريين يعني أو الإمبراطورية الشمالية بعض الناس اللي هم من عندهم فبقي السامريين ده عرفنا السامريين ما كانوش يعني يهود صرف لا كان في اختلاط مع الأمم عشان كده تلاقي عندهم في يؤمنوا بأسفار موسى الخمسة بس أنبياء لا تمام. حتى أسفار موسى الخمسة مكتوبة بطريقة مش يعني مظبوطة عشان كده تلاقي الناس اللي بيهاجموا الكتاب المقدس بيترجموا لك الترجمة السامرية عشان يقول لك ده الكتاب الحقيقي وحاجات زي كده لأن فيها أخطاء وهرطقات وغيره. طبعا الإمبراطورية الجنوبية بقى ليه اشمعنى انها فضلت فترة من الزمن بعد كده هنقول ليه هنا بيجاوب على الحكاية دي ونقول ليه. طبعا اول حاجة استحوذها على 60 فقط اللي هي يهوذا وبنيامين تمام ونفس اورشليم اورشليم نفسها في جزء مبني على تبع سبط يهوذا في الجبال بتاعتها في جزء تبع بنيامين فهي نفسها يعني فهي مسيطرة على 60 فقط. وبالتالي طهرت 60 دول من العبادة الغريبة بل ان الناس اللي ما كانش عاجبهم العبادة بتاعة يربعام اللي اقامها في دان وبيت ايل جم نزلوا في الإمبراطورية الجنوبية وده عمل تضخم كبير جدا جدا في أعداد الإمبراطورية الجنوبية يمكن دي تبينها الآثار وحاجات زي كده. بقية يهوذا وبنيامين متضخمة بشكل غير عادي، لأن الناس اللي مش موافقين على الكلام ده هربوا للإمبراطورية الجنوبية، فبقية متضخمة بشكل غير عادي. تمام؟ طبعا جه منها في ملوك قديسين زي داود اللي يعتبر جه منه، ربنا يعوضكم، جه منه المسيح. تمام؟ وبرضو كان فيها العاصمة الدينية أورشليم، وهم اليهود متمسكين بديانتهم خصوصا في المنطقة دي بسبب الهيكل يعني. فده ادى امتياز كتير جدا. طبعا السبت إسرائيل المملكة الشمالية في عصر أسر حدون اللي هو كان إمبراطور الأشوري. تمام؟ والمملكة الشمالية كان ليها 19 ملك. تمام؟ الجنوبية تقريبا 21 ملك. تمام؟ طبعا برضو بالإضافة إلى أن يهوذا يعني كبرت قوي، كان ليها ساحل اللي هي يافا، كانت عبارة عن ميناء بتاعها، وخدت شوية من المدن الخمسة الفلسطينيين، لأن هو يعتبر أشور وبابل قضوا على المدن الفلسطينية. مفيش إلا غزة هي اللي قاومت، لكن برضو سقطت. المهم يعني بعد كده الإمبراطورية الأشورية يعني قام فيها، قام عليها حاجة غير متوقعة. بلد صغيرة اللي هي بابل كانت في الجنوب، كانت كحاجة صغيرة، واتحدوا مع الماديين ودخلوا عاصمة أشور نينوى. تمام؟ وسقطت نينوى سنة 612 قبل الميلاد. تمام؟ وغيره. فالعودة من السبي 70 سنة، يعني فضلوا من 606 لغاية قرار كورش بالعودة 536، وفي ناس تقول 539 قبل الميلاد. تمام؟ وكانوا طبعا قاعدين في بابل، لكن حزانة، واتقال عليه في المزمور على أنهار بابل اللي بتقال في النوم: جلسنا وبكينا عندما تذكرنا صهيون. لكن بابل كانت خصبة في التجارة، فتجروا فيها كتير وكسبوا كتير وربحوا كتير، لدرجة إن عندنا آثار لعيلة اسمها عيلة مراشو. تمام؟ فيها زي جدول، زي كذا ورقة جداول، كانت بنك تسليف لليهود وغير اليهود. ايه المستوى العالي ده؟ فقعد حوالي 4 أجيال، يعني السبي رجع وغيره، دول قاعدين لان هم غنيوا جدا جدا جدا. وكان من ضمن الحاجات الظريفة ان برضو الفلسطينيين السبوا برضو المدن الفلسطينية الخمسة، وقعدوا في بابل وسموا مدنهم اللي قعدوا فيها في بابل على نفس اسامي المدن بتاعها: غزة واشقلون وغيره يعني. تمام؟ وعقرون وجت. تمام؟ سلطتهم ايه علشان يسموا هناك في البلاد؟ ما قاعدين بقى بحرية، هم مذبيين، لكن دي اسامي ما اطلقوها، حاجة كده يعني، حاجة خاصة يعني. تمام؟ طبعا المذبيين لقوا طبعا في ابتدوا يغرسوا بيوت زي ما قال أرميا النبي، يغرسوا بيوت لأن الحكاية هتقعد 70 سنة، هتطول. تمام؟ وعملوا حدائق وبساتين زي اللي شفناه في حدائق، لا غير حدائق بابل اللي هي اسمها دي شياودي سوسان وغيره. فده كان يعني برضو شيء برضو معز ليهم، لكن كان البيوت بقى ليها حدائق وبساتين زي بيت جوز سوسنة وغيره. لغاية ما انتهت الإمبراطورية الفارسية بعد البابلية بعد نبوخذ نصر، لأن بلشاصر كان مستهتر وأبوه كان قاعد في تيماء اللي هي في السعودية كان بيتعبد، ورجع لما حس إن في يعني مشاكل في الإدارة، لكن ده ما عملش حاجة. الفرس دخلوا الإمبراطورية البابلية أيام بلشاصر، وكانت الدنيا مفتوحة ما فيش حد حتى قاومهم، تمام. وده خلى كورش، هو كان إنسان بقى عكس بابل وعكس أشور. يمكن بابل ما حطتش حاجة بدل اليهوذا، يعني ما سكنتش ناس بابليين بدل الإمبراطورية اللي في يهوذا لما سبت يهوذا. جه بقى كورش ليه فكر متسع، ربنا يبدو ان هو ظهر له، ودي موجوده في اشعياء النبي، وقال ان هو يبني ليه بيت في اورشليم، تمام. فسمح للعوده للناس اللي عايزه ترجع، وليه اسطوانه كده موجوده في الاثار هناخدها، اسطوانه بتاعت كورش بتاعت العوده بتاعت اليهود سنة 500 المفروض 39، هنا كتبها 36. سلام يا حبيبي، ازيك؟ تمام. المهم يعني فرجعت طبعا كذا دفعة، في دفعة مع نحمية، في دفعة مع عزرة، يعني حوالي 3 دفعات وغيره. طبعا في الفترة دي في عزرة ونحمية واستير وكمان يعني في الفترة دي اللي فترة الإمبراطورية الفارسية. الإمبراطورية الفارسية اتسعت جدا جدا جدا وغلبت كل البلاد اللي حواليها. طب كويس، وبعدين فتحت أخضعت بابل وليدية اللي هي في آسيا الصغرى، وابتدت تخش بقى حتى على اليونان، لكن يعني انتصروا في معركتين اللي هي ماراثون وسرومبيل. يعني دول اتغلب فيها الفرس لان هم اتسعوا جيشهم جراره ثقيله، فعبط ما وصلوا عند اليونان كان العمليه ايه تعبت، فده برضو خلى يبقى في يعني ايه في مؤشر ان في ضعف بسبب القنبله كبير جدا. حكم في الفترة دي كورش فارسي من 636 ل 529 قبل الميلاد، بعديه قمبيز. طبعا في ناس تقول ان قمبيز ده مزيف، يعني انتحل ان هو ابن كورش وغيره، من سنة 529 522 قبل الميلاد. داريوس الفارسي كان ملك قوي جدا، هو اللي لما شكوروا ان اليهود بيبنوا البيت رجع للمخطوطات بتاعت كورش وأقر إن أقر كلام كورش، تمام. داريوس كان ملك ملوك الأقوياء من 522 ل 486 قبل الميلاد. أزر كيس اللي هو أرتشحشتا من 486 ل 465 قبل الميلاد. فترة حكم كورش كانت كام؟ 536 أو 39 ل 529 قبل الميلاد. مش كبيرة خالص. لا مش كبير، دي تحسبها كده 536 بكام؟ 529 500 تمام. اليونان بقى ابتدى حكمهم من الاسكندر الاكبر من 332 ل 63 قبل الميلاد. 63 قبل الميلاد دي دخلت روما، كانت روما بقى يبقى عماله تسيطر على بعض المناطق، وحتى كانت ليها شويه برضو ايه معاهدات مع المكابيين، وبعتوا لها معاهدات وبعتوا لهم معاهدات. طبعا ده كان يعني شغل سياسي يودي في داهيه، هم مش عارفين هم رايحين فين، لغايه ما هم المكابيين وقعوا تحت سيطره الرومان. هنشوف الكلام ده. طبعا الفرس بقى ظهر مرة واحدة وجود الإسكندر المقدوني شاب في سن العشرين سنة اعتلى أريكة العرش وشخصية فذة، غلب أثينا والمدن بتاعتها واتجه نحو الفرس وحاربهم وانتصر عليهم وفرق بقى كل حاجة، ما فيش حاجة وقفت قدامه. المناطق الواسعة في سهل أسوس ولغاية ما وصل لغاية داريوس نفسه. فداريوس نفسه هرب منه وساب أهله، أهله وعيلته سابهم وتعقبوا الإسكندر المقدوني واتجه جنوب ناحية فينيقية. الإسكندر المقدوني حارب سور، سور كانت مدينة جزيرة، فيعمل ايه؟ فكان لي يعمل ايه الإسكندر الأكبر؟ يجيب سور يكسره ويعمله طريق 7 شهور ويخش جيشه لسور. قعد 7 شهور محاصرة لغاية ما عمل الحكاية دي وأنهى على ما تسمى سور. سور كانت حاجة رهيبة في التجارة وغيره وغيره وغيره، وقعت في قبضته أخيرا بعد 7 شهور. واتجه جنوبا لغزة، هي غزة لقومته، عشان يروح مصر. وطبعا في مصر استقبلوا استقبال حافل واعتبروه فرعون، وعمل شبه الجزيرة اسمها راكودا أو راكوتي بالقبطي، تمام، هي العاصمة بتاعته، وأسسها وخلى المهندس يعملها. نيجي بقى اسكندر أكبر عمل ايه مع أورشليم والقدس لما رجع بعد كده. في واحد علامة اسمه بوتر قال انه الاسكندر لما راح أورشليم احترمها جدا، بعد طبعا ما عمل الاسكندرية وغيره، لانه كان بيجهز جيشه انه يروح بقى يحارب الفرس بعد أورشليم عشان يعني ينهي على حاجة اسمها الفرس نهائيا. طبعا ففي السكة راح طبعا حارب الفرس في إيراب شرق دجلة وجنوب نينوى، وفرق شمل الفرس وهددهم، هدد جيشهم ومملكتهم طبعا خضعت لي. طبعا شرق اليونان عمل فيها 3 معارك وغرب الأناضول والتاني وفي في خريج اسكندرية والتالتة في أشور وغيره، وهذا مملكة الفرس إلى آخرها يعني. وبعدين نيجي بقى لأورشليم. رئيس الكهنة اسمه يهوداع أو يوداع، كان خايف جدا، فيبدو ان اسكندر الاكبر يوم قبل ليله دخوله اورشليم حلم برئيس الكهنه والهيكل. فرئيس الكهنه كان خايف جدا وخلي الشعب كله يصلي، تمام، وبعدين لبس الكهنوتي بقى بتاع الخدمه، وقف على ربيع عاليه، تمام، و بتشرف على المدينة كلها عشان يقابل اسكندر المقدوني. فاسكندر المقدوني أول ما شاف يهوداع اسكندر المقدوني خاف، افتكر يبدو أن الحلم اللي هو شافه، فنزل وعانق الكاهن يهوداع ده وقاده للهيكل طبعا، ووراه البعض النبوات زي بتاعة أشعياء وغيره عنه وعن انهزام مملكة الفرس أمامه، تمام. فدية طمنت اسكندر الأكبر، وده برضو سمح لليهود بإقامة شعائرهم وغيره، تمام. وطبعا بعد موته انقسمت المملكة بتاعته ل4 قوات بتوع، أهمهم بطليموس اللي هو حكم مصر وكان راجل عالم فاهتم بالعلم اكتر، وأنطيوخوس، عيلة أنطيوخوس السلوكيين كانوا عنده اليهود، لأنهم طالما الإسكندر كان بيعملهم كويس تمام، والبطالمة كانوا بيعملوا اليهود كويس، ولدرجة إن في عصر من عصور البطالمة كان وزير الدفاع يهودي، حاجة خطيرة تمام. فطبعا دي تخلي السلوكيين يعادوا اليهود جدا، لأن حصلت مبادرات كتيرة. لو بتقرأ بقى في المكابيين بقى الشغل على رسوله، إن تلاقي في 100 واحدة كليوباترا تلاقي تتجوز واحد من الملوك السلوكيين تمام. عايز ليه؟ عشان يعملوا وحدة بين البطالمة والسلوكيين، وحصلت أكتر من مرة وحدة بينهم تمام، لكن بعد كده بتنفصل وتحصل برضو انفصال. فدي قصص يعني المهم يعني. فأنطيوخ الصابت النصيب عمنا أنطيوخوس، وكان طبعا كل أبناء خصوصا أنطيوخوس إبيفانيوس الرابع كان بيبيع الوظيفة رئيس الكهنة بالمال تمام، لغاية ما وصل خصوصا واحد اسمه يشوع اللي كان محب لليونانيين، يعملوا جنب الهيكل مسرح يوناني. الحكاية مش مسرح ولا ألعاب أولمبية فقط، الحكاية إنه بيلعبوا رمي القرص وما أعرفش إيه، ده مظهر، لكن بيتعلموا كل الثقافة اليونانية وفلسفة اليونان، من لغة من من من حضارة من غير، فبيبقوا كأنهم غير يهود. فسمى نفسه بدل يشوع يسون، وده عندنا قبره هنبقى نوريه لكم في الآثار تمام. وده كان إنسان يعني شرير جدا، ونشر الملاهي والعادات الأولمبية وغيره وغيره، وكان كانوا طبعا بتساوم الحاجة بتاعته بالفلوس. وابتدى أنطيوخوس الرابع يهاجم أورشليم، وقتل من أهلها حوالي 40,000 واحد، وباع منهم كعبيد، وسلب الهيكل وأواني الهيكل وقدس الأقداس وأعلى الأحكام العرفية وغيره، ولدرجة أنه دخل قدس الأقداس وقدم عليه خنزيرا، وكرس الهيكل لجوبيتر، لا جوبيتر، ونصب صورته على مذبح اليهودي، ومنع الختان، وحارب اليهود يوم السبت، وخرب الدنيا. طبعا ده خلى كاهن من مدينة مدين اسمه ماتياس أو ميتاتيا تمام، أبو يهوذا المكابي، لما جه الرسول بتاع الملك أنطيوخوس إبيفانيوس ومعاه الأوامر اللي هي بعبادة الأوثان، مسكوا وقتلوا. كان في واحد من الناس هيقدم ذبيحة للإله اللي هو يبدو إن هو جوبيتر، فمسكوا وقتلوا، وابتدوا بقى يهرب هو أبنائه الخمسة للجبال، ففي ناس كتير هربت معهم، وابتدوا يعلنوا الحرب على السلوكيين. وطبعا استغل يهوذا المكابي، كان إنسان رجل حرب ورجل صلاة، قبل أي حرب كان يصلي، وظهر له يعني من ضمن الناس اللي ظهروا له أرميا النبي وكذا حاجة يعني. وكان ذكي جدا، كان طبعا جيوش السلوكيين جرارة، صفوف صفوف، فكان يجرهم لحتت فيها مزانق بين الجبال ما يعرفوش يحاربوا فيها، لو خبط صف كل صفوة تتكحرب. ده الفكر بتاع يهوذا، ده الفكر التكتيك بتاع الحرب بتاعته. فلما هزمهم يحصل ان هو يقتل الجنود، العدد ضخم جدا، وياخد المعدات اللي هي متقدمه جدا، مره في مره في مره، فابتدى يبقى ايه عنده معدات وعنده جيش، ودخل اورشليم وقدس اورشليم اللي هي بقالها قعد 3 سنين من 1167 ل 164 من غير ذبيحه، وطهر الهيكل وقدموا ذبيحه عليه، وده بنسميه عيد التجديد، ده موجود في العهد الجديد في المكابيين في يوحنا 10:22. طبعا بعد يهوذا جه يوناثان. يوناثان مش طريقته هي الحرب بس، لا طريقته هي المعاهدات. وكان الملوك السلوكيين في اكتر من واحد على العرش، فكان يصاحب واحد على حساب واحد تاني، والواحد اللي يصاحبه يديله مساحات يسيطر عليها. فيوناثان سيطر على مساحه ضخمه جدا، وبقي هو مسيطر عليها بشكل غير عادي. يعني لو نشوف الخرائط، يوناثان عمل عمل يعني فعمل توسعات رهيبه جدا جدا، تمام؟ لغايه ما يعني برضو جه بعدي سمعان. سمعان ده كان اخطر واحد، سك بقى نقود باسمه، كان في حريه شديده بقى، كان عصره بقى يعني حلو جدا. لكن للاسف اللي بعديهم جم بقى ايه، محبين للسلطه، كانوا رؤساء كهنه ورؤساء الشعب وغيرهم. المهم في الفتره دي سنه 63 قبل الميلاد ظهر بومبي القائد الروماني الخطير، فاكتسح فلسطين وبدون عناء يعني. وبعدين نزل على دمشق الاول، وبعدين قابلوه هناك الاخين المتنازعين يوحنا هيركانوس تاني وارسطو بولس، كل واحد رئيس كهنه والتاني كان ملك. الاثنين اتعاركوا بحيث ان هو كل واحد فيهم عايز يبقى الاثنين رئيس كهنه وملك الاثنين، تمام؟ المهم يعني فعايز اي حد يعني لغايه لما يعني ان النتيجه ان بومبي طبعا لما حس ان في حاجه زي كده يعني قال يعني شجع هيركانوس، تمام؟ بس بشرط اني شوف بقى هنا بقى الاختلاف بقى، بشرط اني تبقى فلسطين تدفع الجزيه لي وتدفع الجزيه لرومانيا، خلاص بيت ولايه رومانيه. ده بقى النهايه بتاعت ايه؟ الصراع بدل من اجل الحق ولاجل ربنا، وكان في صلوات بيت من اجل المناصب وغيره، تمام؟ وبيه مجمع السنهدريم خاضع ليه وغيره. ظهر في الوقت ده ابو هيرودس، وهيرودس الكبير راح سافر ايطاليا، تمام، او روما، وخد تعضيد من مجلس الشيوخ انه يبقى ايه والي على فلسطين. جه طبعا بجيش، تمام، حارب اورشليم وانتصر عليها وغيره، تمام. وكان طبعا ليه نظام يعني سياسي محنك، يعني هو اولا اتجوز بمريمنا اليهوديه وبعد كده موتها من عائله الحشمونيين، لكن رغم كده عمل مسرح يوناني ونشر الثقافه اليونانيه، لكن اعلن على الملأ ان هو يهودي، وجدد الهيكل بشكل رهيب جدا. المكابيين عملوا امتداد للهيكل جنوب، لكن هيرودس كل المساحه اللي احنا شايفينها في قبه الصخره دي، مساحه اللي هي صخريه، عمل امتداد من الشمال ومن الغرب ومن الجنوب، تمام. فبقي مساحه الهيكل رهيبه، حتى سموه ده هيكل زربابل، حتى سموه هيكل هيرودس لان عمل توسع كبير جدا في هيكل زربابل، تمام. وبعدين شاهد مدينه قيصريه مرتيمة وسماها باسم الامبراطور، والسامره عمل مدينه اسمها سيباستا على اسم سيباستوس قيصر، وبرده تم بالمدارس والعلم. طبعا هو عمل اكتر من عاصمه، عمل في الجليل طبريه، تمام، سنه 20 قبل الميلاد، وسيفوريوس قريبه من الناصره، دول عاصمتين في الجليل، تمام. بعد كده كان هو في دماغه هيرودس ان هو يبقى ملك مستقل عن روما، لأنه كان يمتلك، كان راجل محنك يمتلك القوة دي. لكن للأسف جت موته وحتفه تمام، وأبنائه ما قدروش يعملوا بقدر ما هو عمل. فابتدى الرومان يبعثوا واحد ورا الثاني، خصوصا لما بلاطس البونتي ده كان والي على اليهودية أيام المسيح تمام. فابتدوا بقى يستولوا على الحاجات بتاعة أبناء هيرودس وأبناء أبناء، عشان تبقى الحكاية خاضعة لي. طبعا في الوقت ده يبقى دي الجزء دوه بتاع القسم اللي يعني من اول انقسام المملكه لغايه هيرودس تمام. شوف الاسم من انتيباتير ابوه ادوم، ويبدو ان امه كانت يهوديه يبدو. الجزء الطقسي بقى بتاع يعني ده احنا بناخد فكره، ده فكره عامه، لكن طبعا احنا في حاجات هناخد فيها الحاجات دي بالتفاصيل يعني، بس كجغرافيا بتاخد انت فكره عامه عن الحاجه عامه يعني. القسم الطقسي هناخد حاجات عن الشرائع والاعياد وحاجات زي كده، احنا عندنا فكره بس جزء بسيط يعني. وبعد كده الجزء النبوي عشان نبقى خلصنا الحاجه اللي نشتغل فيها. طبعا معروف ان في العهد القديم ربنا كرس هارون اخو موسى من سبط لاوي ان هو يبقى رئيس كهنة، اول رئيس كهنة، وابنه بعد كده العازر، واللاويين هم اللي كانوا بدل ابكار بني اسرائيل اللي هو فداهم ربنا. وبعد كده بقيوا العدد بتاع اسرائيل فاق عدد اللاويين، فبقي يدفع كل فرد بكر بدل البكر يدفع 5 شواقل فضة كبديل للبكورية بتاعته تمام. طبعا كان في شرائع كانت عند اليهود اللي هي الذبائح، ذبيحة المحرقة معروف انها ترفع غضب الله، خطية والاسم ترفع الهلاك عن الانسان، ذبيحة السلامة شكر يقدمها الانسان، ذبيحة الدقيق اللي هي ملتوت بالزيت تمام. كان لهم اعياد طبعا، اشهرها 3 اعياد، عيد الفصح تمام اللي هو تذكار نجاتهم عن طريق الفصح ضربة الابكار في مصر تمام، وعيد الحصاد اللي هو بعد 50 يوم، وعيد الفصح يناسب عيد حصاد الشعير. اما او يعني عيد الخمسين يناسب حصاد القمح تمام، وهو ده اللي دخلت فيه رعوس ايام بوعز تمام. حصاد الشعير يبقى تقريبا في عيد الفصح. المهم يعني طبعا من ضمن الحاجات اللي موجوده في عامه في الشريعه خصوصا في سفر التثنيه القتل، انسان يعني ضرب انسان ضربا مبرحا وادى الى وفاته، او واحد غدر بواحد وقتله عمدا يقتل حتى لو التجأ ده عمد بقى لمذبح ربنا، انسان شتم الله يرجم. واحد ضرب ابوه او امه او تبرد على الاب والام يرجم يموت. انسان سرق انسان وباعه والسرقه كانت في ايديه ده ممكن برضو يعاقب. المهم يعني طبعا مخالفه السبت فيها موت، وبرضو السحر برضو بنفس العقوبه دي في تثنية 19-20. برضو الشريعة بتاعت موسى كانت تتعامل على، طبعا ما يصحش ان احنا نتعامل بهذا المستوى حاليا، عين بعين وسن بسن ويد بيد ورجل برجل وكي بكي وجرح بجرح ورد برد. رد يعني تردد، واحد بيخبط واحد لغايه ما زرق له وشه او ايده او غيره، وضرب الاسنان وغيره. لو واحد مثلا ضرب واحد وبعد يومين مات، تمام، فده يعاقب. لو واحد عمل عاهه مستديمه العبد عنده يحرر العبد، تمام. مرأة حامل واثنين بيتعاركوا زوجها وحد تاني وأدى إلى ضرر، لا ما ضرر للجنين، يعوض الزوج، يعوض الزوج حسب ما يقول الزوج على التعويض. والجلد بالنسبة للمجرمين 40 جلدة بس بطريقة معينة، بيجيب صوت ليه ثلاث فروع ويضربوا 13 في 3 ب 39، 40 جلدة بس. عنده الرمان زي ما حصل ايام المسيح ممكن متعدش. وطبعا احكام السرقة والزنا والزواج وغير موجودة في سفر التصنيف. لكن المسيحية جت بقى بقانونها او عهدها الجديد اللي هو موجود في العزة على الجبل تقريبا كله، اصحاح 5 و6 و7 عزة على الجبل تعتبر شريعة العهد الجديد، تمام. طبعا مستوى الرقي بيبقى واضح، لان المسيح دايما بيبحث على السبب. عند اليهود يهمه الحاجة الخارجية زي مثلا القتل، لكن المسيح بيبحث عن سبب القتل، الغضب، تمام، لا تغضب على أخيك باطلا. اليهود يحاسبوا على الزنا، لكن المسيح يحاسب على النظرة الشريرة، وهكذا. فده طبعا ده اللي خلى الشريعة المسيحية مستواها عالي جدا وتنفذ إلى داخل النفس. عشان كده المعمدين كان يروح القدس بيعمل فيهم، لأن الشريعة بتاعت موسى خارجية، تمام، لكن جوه لا، ما عندوش حساب على جوه شكله ايه، مش مهم. يبقى هنا زي ما قال معلمنا يوحنا: اما الناموس بموسى اعطي، اما النعمة والحق في يسوع المسيح صار. قسم النبوي بقى اتكلم عليه بالنسبة لليهود، طبعا في الانبياء اتكلموا عن نبوات كتيرة تخص عودة إسرائيل أو الإيمان بالمسيح أو كنيسة العهد الجديد، كل ده موجود في النبوات اللي احنا نتكلم عنها. فمثلا لوقا 21-43 المسيح اتنبأ لما بكى على أورشليم على محاصرة تيتوس الروماني ليها، تمام، ولا ستأتي أيام يحيط أعداؤك بمدرسة وحدقون بك وحاصرونك من كل جهة. وهنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل شوية. برضو كان في الوقت ده أيام ما اتحصرت إسرائيل أو أورشليم، دخل تيتوس الروماني ومعاه أبوه فسبسيان، تمام، وراحوا هجموا على قيصرية أساسنها العاصمة لفلسطين وحصروها في الميناء بتاعها وخدوه. في الوقت ده كان نيرون انتحر. بعد كده طبعا في الوقت ده بقى كان فسبسيان غادر بسرعة عشان يروح يبقى امبراطور، فساب تيتوس ابنه هو اللي يقوم بمحاصرة أورشليم، تمام. طبعا كان في الوقت ده في العازر ابن حنان الكاهن، اورشليم تحت حنان الكاهن، وفي قلعه هيرودس وغيره. في الوقت ده خصوصا سمعان ما قدرش يعني يحامي عن اورشليم قوي، يوسيفوس هو اللي حاول يعني يكسب الرومان بالتفاهم معهم يعني، خصوصا في الجليل. ونجا يوسيفوس مع 40 شخص وحاول ينزل لأورشليم عشان يتفاهم معهم بأن هم بلاش يعندوا ويسلموا نفسهم للرومان وعشان يعيشوا، لكن طبعا رفضوا هذا الكلام. فراح تيتس علق النسر الروماني على الهيكل، وده الكلام اللي قال رقصة الخراب اللي قال عليها المسيح. تمام؟ المسيح المسيحين لما شافوا كده، اول ما شافوا ده اتعلق افتكروا كلام المسيح، هوب هربوا لشرق الاردن في حته اسمها بيلا من المدن العشره اليونانيه. نعم، الناس علامه الامبراطوريه الرومانيه. فهرب وتيتس يعني طول باله. في كان اربع اسوار، هدم السور الاول، السور الثاني، السور الثالث، برضه معندين ومقاومين. كان يحاول يبني الاسوار تهدي بالليل، لكن برضه هو طبعا شداد رومان. وبعد كده كان في ضيق شديد جدا جدا زي ما قال في لوقا 21-22، فالمواد الغذائيه خلاص منعت عنهم، فابتدوا يعملوا حاجات غريبه. ابتدوا ينقبوا على البراز بتاع الحيوانات، الحبوب اللي بتاكلها الحيوانات، وينقوا الحبوب من البراز بتاعها وياكلوه هم. وابتدوا الناس يعملوا ايه يعني شيء صعب، يبلعوا الفلوس جوه معدتهم عشان ايه، عشان ما يبقاش معاهم فلوس. فطبعا ده اضطر ان لما عرفوا كده الرومان يقتلوا بعض الناس عشان يطلعوا الفلوس منهم وغيره، حاجات كده صعبه جدا. وبعدين من ضمن الحاجات اللي روت امراه شريفه عملت ايه، كانت اشجع من الرجال، مسكت ابنها ده كان شاب يعني وصبي، ودبحته وطبخته، فسمع شم الريحه تيتس، كان يعني ريحه باينه انها مش ريحه حيوان. فراحوا منظورين من الحادث، طبعا حاجه غريبه جدا ما شوفوهاش قبل كده، ده اللي وصل ليهم اليهود. فكان اللي بيطلع يسلم ناس للرومان يشربوا لبن، عشان هم بقى لهم مده ما كلوش عشان معدته تهدى، فلما يشرب لبن يروح واقع مغمى عليه. المهم يعني لغايه ما تيتس هد السور الثالث واقتحم الهيكل، وما كانش عايز يدمر الهيكل، لكن اعمال اليهود اللي هي رغم ان يوسفوس حاول اقناعهم وهم رفضوا، ادت بقى الى اظهار قوه الرومان، فجابوا الهيكل على اخره ما عدا الحائط الغربي بتاع القدس الاقداس اللي هو ما زال موجود لغايه النهارده. طبعا في الفتره دي اخرجوا من المدينه 600,000 نسمة، غير الناس اللي وقعوا اللي ألقوا نفسهم في بلوعات وأبار وغيره الشوارع، كانوا ناس ميتين. سبى تيتس 99,000 عدا اللي أمنهم على حياته، وباع 30,000 من الأسرة. تمام، من طوال القامة حسان المنظر، وتفرق الباقيين اللي في انحاء المعموره في البلاد كلها، وصاروا متفرقين في العالم كله، وابتدوا يرجعوا ويكونوا اللي هي دوله اليهود اللي هي حاليا. في نبوات اتقالت عن اختيار ربنا ليهم وغيره هنتكلم عنها دلوقتي. حسقيال 37 من 21 ل 42 يقول هكذا قال السيد الرب: ها أنا سأخذ بني إسرائيل بين الأمم التي ذهب إليها وأجمعهم من كل ناحية وآتي بهم إلى أرضهم وأصيرهم أمة واحدة. الكلام ده يخص بعد السبت المفروض يعني. وفي الأرض على جبال إسرائيل وملك واحد يكون ملك عليهم كلهم، ولا يكون بعد أمتين، ولا ينقسمون بعد إلى مملكتين، ولا تنجسون بعد بأصنام ولا بركسهم ولا بشيء من معاصيهم. خلصهم من كل مساكنهم التي أخطأوا التي فيها أخطأهم، وطهرهم فتكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إلها. وداود عبدي، يقصد المسيح هنا، وداود عبدي يكون ملكا عليهم، ويكون لجميعهم راع واحد فيسلكون في أحكام ويحفظون فرائدي. هنا بيتكلم على الكنيسة بتاعة العهد الجديد اللي ملكها داود، اللي بيقصد بيه هنا في النبوة المسيح. وبعدين يتكلم برضو حسقيال 39 إن كانت 29 إن كانت هذه الفرائض تزول من أمامي يقول الرب، فإن نسل إسرائيل أيضا يكف من أن يكون أمة أمامي كل الأيام. هكذا قال الرب: إن كانت السماوات تقاس من فوق وتفحص أساسات الأرض من أسفل، فإني أنا أيضا أرفض كل نسل إسرائيل من أجل ما دي أسف من أجل ما عمل ده. أرميا تمام، أرميا 30-35 ده بيتكلم عن كنيسة العهد الجديد ورفضه لليهود اللي هم راحوا السبت لأن هم أخطأوا إلى ربنا بلا عودة. وحسقيال 39-29 يقول إيه: ولا يحجب وجهي عنهم بعد، لأني سكبت روحي على بيت إسرائيل يقول السيد الرب. ده هنا يقصد بقى إيه في الغالب العهد الجديد. وبعد كده يتكلم عن تسنية 28-64 يقول إيه: فهوذا أعدائك يعجون ومغدوك قد رفعوا الرأس على شعبك، ومكروا مؤامرة وتشاوروا على أحنيائك، وقالوا هلما نبدهم من بين الشعوب. ده مزمور 83-4. وبرضو تسنية 28 وليه أسف: ويبيدك الرب من جميع الشعوب من أقاصي الأرض إلى أقصاها، وتعبد هناك آلهة أخرى، وفي تلك الأمم لا تطمئن ولا يكون قرار لقدمك، بل يعطيك الرب هناك قلبا مرتجفا وكلال العينين وذبول النفس، وتكون حياتك معلقة قدامك صليب يعني، وترتعب ليلا ونهارا، ولا تأمن عليك حياتك. في الصباح تقول يا ليته مساء، وفي المساء تقول يا ليته صباح، من ارتعاب قلبك الذي ترتعب من منظر عينيك الذي تنظر. ده تسنيم، ده هنا بيتنبأ عن صلبهم للمسيح. يا شوف ازاي حياتك تكون معلقة. وارمية يقول ايه بقى؟ ارمية 30: لأنه كذا قال الرب: صوت ارتعاد سمعنا، خوف ولا سلام، اسألوا وانظروا إذ كان ذكر يضع. لماذا أرى كل رجل يداه على حقويك كماخض، وتحول كل وجه إلى الصفرة؟ لأن ذلك اليوم عظيم وليس مثله، هو وقت ضيق على يعقوب، وأسكنه سيخلص منه. يعني يوم ضيقة عظيمة جدا، لكن ربنا يخلصه من هذا اليوم. وبعدين بيتكلم عن رد برضو يعقوب، رد إسرائيل يعني، في تسنية 30: يرد الرب إلهك سبيك ويرحمك، ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بددت إليهم. الرب بددك إليهم الرب إلهك، ويأتي بك الرب إلهك إلى الأرض التي امتلكها آباءك فتمتلكها، ويحنن الرب إلهك قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك. دي ممكن يكون بيتكلم على رجوع من السجن. فأشعياء يقول إيه بقى؟ أشعياء 11:11-12، ويكون في ذلك اليوم أن السيد الرب يعيد يده ثانية ليقتني بقية الشعب التي بقيت، ويجمع من فيه إسرائيل ويضم متشتتي يهوذا من أربع أطراف الأرض. دينا بيتكلم عن رجوع الإسرائيليين يبدو في نهاية الأيام، لأن أشعياء 11 بيتكلم عن عهد في سلام جدا جدا جدا، يبدو أن ده عهد رجوع إسرائيل للمسيح. أشعياء 6:14-21، بنو الذين قهروك يسيرون إليك خاضعين، وكل الذين أهنوك يسجدون لدي بطن قدميك، ويدعونك مدينة الرب صهيون قدوس إسرائيل. لا يسمع بعد ظلم في أرضك، ولا خراب أو سحق في تخومك، بل تسمين أسوارك خلاصا، وأبوابك تسبيحا، وشعبك كلهم أبرارا إلى الأبد ويرثون الأرض. طبعا أعتقد ده ممكن يكون يعني كنيسة العهد الجديد. فأرمية بقى 32، ده بيتكلم هنا أرمية 32 وكده بيتكلم عن العهد الجديد. أنا ذا أجمعهم من كل الأراضي التي طردتم إليها طردتهم إليها بغضبي، وأردهم إلى الموضع وأسكنهم آمنين، ويكونون لي شعبا، وأنا أكون لهم إلها، وأعطيهم قلبا واحدا وطريقا واحدا ليخافوني كل الأيام لخيرهم، وأقطع لهم عهدا أبديا، لأني لا أرجع عنهم لأحسن إليهم، وأجعل مخافتي في قلوبهم فلا يحدون عني، لأنه هكذا قال الرب: كما جلبت على هذا الشعب كل الشر العظيم، هكذا أجلب أنا عليهم كل الخير الذي تكلمت به إليهم. يبدو ده يعني بيتكلم عن كنيسة العهد الجديد. وبرضو بيتكلم هوشع عن الرجوع من السبت. سلام. يقول إيه؟ لأن بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرا بلا ملك، وبلا رئيس، وبلا ذبيحة، وبلا تمثال، وبلا أفود، وبلا أفود وطرافين. بعد ذلك يعود بني إسرائيل ويطلبون الرب لهم، وداود ملكهم، ويفزعون الرب ويفزعون إلى الرب وإلى جودة وإلى وجوده في آخر الأيام. هنا بيتكلم عن يبدو رجوعهم من السجن. بيتكلم بقى زكريا عن طعن المسيح. قل: وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون الذين طعنوه. رجوع اليهود عن شرهم انهم طعنوا المسيح ويؤمنوا به. وأفيض على بيت داود على سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلى الذي طعنوه، وينحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. يعني اليهود اللي تابوا وحس إن هم صلبوا المسيح ورجعوا في يوم حلول الروح القدس، فتابوا عن صلبهم للمسيح. كان في ناس صلبت معهم وموافقين على صلب المسيح. فبيتكلم هنا على انه هيفيض الروح النعمه والتضرعات، حل عليهم الروح القدس ويبكتهم على الخطيه بتاعه قتل المسيح او صلب المسيح. في زكريا 8 يقول ايه؟ هكذا قال رب الجنود: في تلك الايام يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم يتمسكون بزير رجل يهودي قالين: نذهب معك لأنك سمعنا أن الله معكم. يعني إن أنت تملك علينا وليك ثوب. يعني دي طبعا في الأيام الأخيرة بتاعه الايه بتاعه السبي. حكايه شجره التين اللي بعد ما لعنها المسيح تطلع ترجع ارجانها اوراقها رخصا في متى 24 ومرقس 13. لا شك طبعا انها الامه اليهوديه و اتكلم على النمو دي برضو زكريا 13:8 ان التلت يبقى فيها وفي اسبوع دانيال وغيره اسابيع السبعين اسبوع السبعين ان الذبيحه مسيح المسيا يصلب في نص الاسبوع السبعين وبعد كده تبقى في ناس يعني التين تجرس الشجرة التين ترجع أوراقها رخصا يعني بعض اليهود هيؤمن. زي ما قال المسيح في ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة ولا أبي وحده. طبعا المسيح كان عارف بس عشان إيه مش عارف يعني هو علم على العلامات يبقى هو عارف الطريق تمام. هو إذا كان عرف كل شيء قالوا له في الحديث الوداعي الآن نعلم أن أنت عالم بكل شيء. عرف أن العذر مات رغم أنه كان بينه وبين العذر 4 أيام مشي تمام. ابن خادم الملك في يوحنا 4 قال له اذهب ابنك حي. كان في الناصرة أو على ما افتكر قانا فلما راح قالوا العبيد ابنك حي. قال لهم في أي ساعة حي؟ قال لهم في الساعة ما افتكر الواحدة أو حاجة زي كده تمام. فعرف الناس ساعة اللي قال عليها المسيح. فهل المسيح غير عارف؟ لا طبعا هو والآب واحد وكل قال للآب كل ما هو لك هو لي. أبا ما فيش إنسان ولا نبي يقدر يقول كل مال الآب هو المسيح. طبعا في نبوات عن رجوع إسرائيل زي أشعياء 25:10-21 وغيره حسكال 11 وميخا 2 وصفانيا 3 وزكريا 2 ورومية 11:23 رومية 11:26-27 دي قال هو ذا السر اقول لكم ان في بقيه بتاع اسرائيل انها ايه هترجع. دي كانت نموت معلمنا بطرس. يبقى كده خدنا فكره عامه عن اسرائيل من ساعه الانقسام ومرت بالمملكه البابليه والفارسيه وعصر الرومانيه تمام. وبعد كده خدنا شيء عن الطقس بتاع الاعياد والنبوات. بعد كده في طبعا المره الجايه ان شاء الله نتكلم عن مدن في بعض البلاد او بعض الاسباط. هنحتاج لخريطه، الخريطه موجوده في الحاجه اللي احنا هنشرح بيها. وربنا المجد لله دائما ابدا امين.